زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من التعاملات النبوية، وذلك في توجيهاته صلى الله عليه وسلم للنساء، وأنه عليه الصلاة والسلام عدهن شقائق الرجال، وأنه بايعهن كما بايع الرجال، غير أنه لم يصافحهن، وكان يرفق بهن وأطلق عليهن القوارير لرقتهن وضعفهن، وأنه خصص لهن يوما للتعليم والإرشاد. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على وعظ النساء وتذكيرهن. فعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني جالسة في وسط النساء، كانت في وسط النساء، قامت من بينهن سفعاء الخدين، يعني فيها تغير وسواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة، يعني الشكوى، وتكفرن العشيرة. وحمله أكثر الشراح على الزوج العشير، وقال آخرون: كل مخالط، يعني أب ونحو ممن يكفل المرأة أو ينفق على المرأة وتخالطه المرأة، هذا العشير. والمقصود تحذير النساء من جحد الإحسان، سواء كان إحسان الزوج أو إحسان الأب أو إحسان الأخ. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يعني يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن، رواه مسلم. والأقرطة جمع قرط، قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب أو خرز. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين رأى أنه لم يسمع النساء في الجمع الكبير، لم يسمعن خطبته، ذهب إليهن، اقترب من مكانهن، أتاهن فوعظهن أداء لحق التربية والتعليم. وهذا الحديث فيه من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليم النساء أحكام الإسلام وتذكير النساء بما يجب عليهن من حق الله تعالى وحقوق خلقه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه، رواه البخاري. وهذا كما قال النووي رحمه الله مقيد بما إذا كنا لا يسمعنا صوت الخطيب لبعدهن وكثرة الجمع. أما إذا كنا يسمعنا صوت الخطيب كما هو الحال الآن بمكبرات الصوت، فلا يحتجن إلى وعظ خاص بهن. وكذلك مقيد بعدم ترتب المفسدة. قال النووي رحمه الله: يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب مفسدة. الآن وفي كل زمان وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة. فإذا الحديث هذا فيه وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، وكان وعظه مؤثرا لدرجة أن النساء أسرعن في الاستجابة لموعظة النبي عليه الصلاة والسلام، وبادرن بالصدقة، ومن أعز ما على المرأة حليها، ومع ذلك بادرن بالصدقة بالحلي، والتقديم الأقراط والخواتم، وهذا يدل على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بهذه الصدقة والجود بها لله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحث النساء على الصدقة، والمسألة ليست متعلقة بكثرة المال، حتى المرأة التي عندها مال قليل تتصدق منه بشيء، تتصدق منه بشيء، وربما يغلب درهم 100,000 درهم. رجل عنده درهمان فتصدق بواحد منهما، هذا تصدق بنصف ماله، ورجل عنده ملايين الملايين فتصدق من عرضها 100,000. فالذي أتصدق به قد لا يكون 1 على 10,000 مما عنده، فغلب درهم الأول 100,000 درهم الثاني. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة في خطبة للنساء: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة، رواه الترمذي. وجاء في صحيح مسلم قالت زينب: فرجعت إلى عبد الله. من هي زينب؟ امرأة بن مسعود. فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. إن كان يجزي أن أتصدق عليك، أنت زوجي قليل ذات اليد، تصدقت عليك، وإذا كان لا يجزيني هذا أصرفها إلى غيرك. فقال عبد الله لزوجته: بل ائتيه أنت. كأنه استحيا أن يأتي ويقول: هل يجوز أن تتصدق زوجتي علي؟ قال: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، عندها سؤال مثل سؤالي، حالي مثل حالي، ومسألتي مثل مسألتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فمن رآه هابه، وربما ارتعدت فرائصه من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما من نحن؟ وللمستفتي الحق في إخفاء شخصيته إذا كان يجد حرجا، المهم أن يجد الجواب. فقالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. لكن الآن المفتي يحتاج إلى معرفة الأشخاص ومعرفة حال المستفتي من جهة الغنى والفقر، ومن جهة طيب هذه واحدة بالباب تسأل هل يجزئها أن تتصدق على زوجها. طيب من هو زوجها؟ قد يكون زوجها غنيا، من هو زوجها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ يقول لبلال. فبلال الآن عنده توصية بعدم ذكر الأسماء. فقال بلال رضي الله عنه: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ الزيانب كثر، كثير من النساء اسمها زينب. أي زينب؟ من تقصد؟ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا ما كان من بد إلا أن يجيب. قاس الآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل توصية وفوق كل استكتام وفوق كل طلب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، امرأة عبد الله بن مسعود. وهذا جواب من قال: كيف أخلف بلال الوعد وأفسى السر وقد قالت له لا تخبره من نحن؟ فجوابه أن ذلك عارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب تقديم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر النسوة. وأمره عليه الصلاة والسلام محتم الإجابة، ولا بد من الجواب. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن السائلة زينب بنت أن السائلة زينب زوجة عبد الله مسعود، قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وفي رواية زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. زوجك إذا كان قليل ذات اليد، وولدك أحق من تصدقت به عليهم. إذن حثهن على الصدقة وعلى الأقارب وعلى صلة الرحم، وأن في ذلك أجران. وهذا يحمل في الواجب على من لا يلزم المعطي نفقته منه، لأنه إذا كانت تلزم المرأة نفقة الوالد والوالدة مثلا، فإنه لا يجوز لها أن تعطيهما من الزكاة. والحديث فيه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمور النساء ووعظ النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء، وتحدث الأجانب مع النساء عند أمن الفتنة، كما قال الحافظ الحجر في شرح الحديث أمن الفتنة، لأن المسألة ليست فقط الآن في حديث النساء مع الرجال، حتى حديث الرجال مع النساء يشترط في أمن الفتنة. فلو قال واحد أنا طبيعة عملي أن أتكلم مع النساء وبالهاتف مع النساء، فنقول يشترط أمن الفتنة. فلو قال لا أنا طالب في كلية الطب وأنا طبيب وأنا وأنا وأنا لا أمن الفتنة، وبعض الأحيان تضحك وبعض الأحيان بعض النساء صوتها فيه ميوعة وفيه خضوع بالقول، نقول إذن لا يجوز لك الحديث معهم أبدا، لا يجوز لك الحديث معهم، لأن حديث الرجل مع النساء مشروط بأمن الفتنة. وبعض الناس الآن يتوسع في الكلام مع زوجة الجار من النساء التي لسنا بمحارم له، كل ذلك مشروط بأمن الفتنة. إيش يعني الفتنة؟ يعني ثوران الشهوة، الإعجاب، الاستمالة، وقوع يعني علاقة ما تؤدي إلى أشياء لا تحمل عقباها، وهذا كثير. فالرجل إذا تكلم مع المرأة أجنبية يمكن أن تعجب به أو يعجب بها ونحو ذلك. فإذا لا بد من أمن الفتنة. ثم نجد الحديث فيه تخويف من المؤاخذة بالذنب، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب، وأن في ذلك عذاب. وأيضا في استحباب حث النساء على الصدقة وتخصيص مجلس منفرد لذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة، كما قال ابن حجر رحمه الله وأكد عليها أيضا إذا أمنت الفتنة والمفسدة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالصدقة لكونهن أكثر أهل النار، ومعنى ذلك أن الصدقة تنجي من النار، الصدقة تنجي من النار. وفي الحديث أن الصدقة من دوافع العذاب، يعني تدفع عذاب الله، لأنه لما أمرهن بالصدقة وعلل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم. ولذلك في بعض الحالات في السيرة النبوية وفي أحداث حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النساء ربما كن في بعض المواضع أكثر صدقة من الرجال. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم ما تحركوا، يقوم هو ليخطو بهم العيد، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، رواه مسلم. هذا نص حديث أبي سعيد، قال وكان أكثر من يتصدق النساء، يعني كنا النساء يتصدقن في العيد أكثر من الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن على الإكثار من ذكر الله تعالى، هذا من التربية النبوية للمرأة، هذا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، أنه كان يحثهن على الإكثار من ذكر الله تعالى. فعن يسيرة، يسيرة تصغير يسيرة، يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرة من المرات قال لهن عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة ولا تغفلن فتنسين الرحمة رواه الترمذي وأحمد حسنه الألباني. عليكن هذا اسم فعل يعني إلزمنا تمسكنا بالتسبيح بقول سبحان الله والتهليل لا إله إلا الله والتقديس سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهذا ورد في أذكار الركوع ورد في أذكار الصلاة سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإذا قال قائل قدس ربك عليك بالتسبيح والتقديس الملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كيف يعني نقدس لك يعني يقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس هذا من أذكار ما بعد الوتر بعد ركعة الوتر سبحان الملك القدوس القدوس المطهر عن العيوب والمنزه عن كل شيء وعقدنا بالأنامل قوله للنساء يعني عددنا عدد مرات التسبيح والتهليل بالأنامل إما بعقدها برؤوسها يعني رأس الأصبع الأنملة يعمل بها مع باطن الكف عقدة هكذا هذه عقدة هذه عقدة ثانية هذه عقدة ثالثة هذه عقدة رابعة فإذا العقد عقد التسبيح اعقدنا بالأنامل يعني تجعل طرف الأصبع الأنملة هذه في باطن الكف فتكون عقدة كان يعقد التسبيح بيمينه يعقد التسبيح هذه عقدة هذه عقدة يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا يعقد التسبيح يعني يعمل عقد ذكره لنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وفسره هكذا بالعقد الحديث أو بالعقد فإما برأس الأصبع الأنملة مع الباطن الكف هذه عقدة هذا يعني عقدنا أو عد التسبيح بعقد الأصبع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة عقد الأصبع عقد الأصابع ورجح شيخنا رحمه الله الأول العقد هكذا والأمر واسع يعني لو عد بالعقد هذه ولا عد بالأصابع ولا فتح الأصبع ولكن الالتزام بالسنة والحرص عليها فيه أجر أكثر ولا شك تحري السنة والأنامل جمع أنملة وهي التي فيها الظفر فإذا قال ما هي الأنملة نقول هذه قطعة من الأصبع رأس الأصبع التي فيها الظفر هذه هي الأنملة هذه الأنملة الأنامل وهذا الحديث فيه تحريض على إحصاء الكلمات كلمات الأذكار بالأنامل وقيل إن هذه الحركات فيها تطهير للأصابع مما ارتكبته من الذنوب لأن الذنوب كثيرا ما ترتكب بالأصابع خذ الآن على سبيل المثال ما يفعل في الشاتنج في الإنترنت بالأصابع السيئات كلها بالأصابع والأصابع شغالة يكتب لها وتكتب له تحريك الأصابع على لوحة الكمبيوتر وعلى لوحة المفاتيح وانتر وباكس وحروف وكلمات وأشكال وصور وابتسامات، هذه كلها بالأصابع، شغال بالأصابع، ولذلك الأصابع تحتاج إلى تطهير. فهذا التطهير بعد الأذكار بها مما يذهب عنها أثر المعصية، فكما ارتكبت بها المعصية يعد بها ذكر الله. ولذلك يحط التسبيح بها ما اجترحته من الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام في سبب عقد التسبيح بالأصابع والأنامل، قال: فإنهن مسؤولات، يعني يوم القيامة يسألن عما اكتسبنا وبأي شيء استعملنا. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لاحظ: فإنهن مسؤولات مستنطقات، ينطقهن الله الذي ينطق كل شيء. ومعنى مستنطقات يعني متكلمات، ينطقن ويشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه بهن من خير أو شر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث: يعظ النساء ولا تغفلن فتنسين الرحمة. لا تغفلن يعني عن الذكر، لا تتركن الذكر، الهجن به دائما، ليكن ديدنكن ذكر الله، ذكر الله. قال: ولا تغفلن فتنسين الرحمة. ما المراد بنسيان الرحمة؟ قالوا: نسيان أسباب الرحمة، يعني لا تتركن الذكر الذي هو سبب الرحمة، فإذا تركتن السبب تركتن الرحمة. وحيث أن الذكر سبب للرحمة وفيه ثواب يرحم به الذاكر، فإن الغفلة عن الذكر ترك للرحمة. ولا تغفلن فتنسين الرحمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم النساء ما ينفعهن من الأدعية. ومن النساء العظيمات جدا في الإسلام امرأة لها شأن كبير، امرأة يعني هذه شخصية بين النساء، شخصية عظيمة، امرأة تدعى أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء بنت عميس هذه شخصية علمية دعوية مؤثرة، واعظة للنساء والرجال، معلمة وقدوة. يعني أسماء بنت عميس هذه رضي الله عنها توارد الرجال عليها ليسمعوا حديث منقبة لأهل الحبشة، للمهاجرين من الحبشة، أصحاب السفينة يأتونها أفواجا يسمعن منها حديثا سمعته النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الهجرة. أهل السفينة لهم أجران، فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأجر أصحاب هجرة الحبشة، تسامع الذين هاجروا الحبشة بالحديث هذا، فجاءوا إلى أسماء بنت عميس على الباب يسمعونه منها أفواجا. أسماء بنت عميس رضي الله عنه روت حديثا فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ وكثيرا ما تصاب المرأة بالكرب، كربات، نفسيتها تتأثر، تكون في كربة، سواء كان في حمل أو في وضع أو في قسوة زوج أو في اشتداد الأولاد عليها وتحمل الضغوط النفسية، تصاب المرأة بالكربات. فما هو الحل للكربات هذه؟ النساء هؤلاء الموظفات والمدرسات والمفتشة على المدرسة والمديرة على المدرسة فتقع تحت ضغط نفسي، تتعرض لكروبات. ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ ما هي الكلمات هذه؟ قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح. إذن تعهد النبي عليه الصلاة والسلام النساء بتعليمهن أذكار الكرب، وهو المحنة والمشقة. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. ما هو؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام يحث النساء على شهود مواسم الخير. فعن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور. ما معنى العواتق؟ العواتق جمع عاتق، والعاتق هي الجارية البالغة ما لم تتزوج. الجارية البنت إذا بلغت قبل الزواج تسمى عاتقا. والخدور البيوت، وقيل جمع خدر وهو الستر يكون في ناحية البيت. وكانت المرأة البكر، الفتاة البكر، تكون في الخدر، تكون في الستر وفي مكان معين في البيت. أما الآن فهي في الكافي شوبس، وهي في الأسواق تدور بدون ستر. قال وذوات الخدور، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. وين الخدر الآن؟ أين هو الآن؟ حفلات جماعية في المطاعم، ذوات الخدور صاروا في المطاعم، فنادق، أسواق، شوارع، برا، خارج الآن. ويعني هل تقول أن حجاب شامل وافي سابق؟ كلا، حجاب زينة. الحجاب الذي يسمونه الآن حجاب الأناقة، تظهر أمام الرجال حجاب الأناقة، ألوان أنيقة. قالوا هذا حجاب عباءة الأنيقة. وهل يكون التأنق أمام الرجال الأجانب؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج ذوات الخدور في يومي العيد. لماذا؟ لفائدة عظيمة جدا، البركة وشهود الخير ودعوة المسلمين. فلما كانت الفائدة بهذا الحجم أمر بإخراجهن. وللأصل ما هو؟ أنهن يلزمن البيت، لكن الآن ما في لزوم البيت، يلزمنا الأسواق والملاهي والمقاهي، ولذلك حدث الفساد العريض. طيب لما قال يشهدنا الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم، قال ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، من ضيق ذات اليد وشدة العيش التي كان فيها الصحابة ليس كل امرأة عندها جلباب، فإذا أرادت النسوة الخروج الجماعي للعيد في نساء ما عندهن جلباب وما يمكن تخرج من غير جلباب، ماذا تفعل؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، رواه البخاري ومسلم. يعني تعيرها ثيابا مما لا تحتاجه لتخرج به أختها إلى صلاة العيد. إذن إعارة الثياب بين النساء من القربات، إعارة الثياب. واستحباب خروج النساء لشهود العيدين ليس مقصورا على العجائز، بل حتى لو كن شواب فإنهن يخرجن، لكن بالشروط الشرعية، بلا تبرج ولا تعطر، لا سفور ولا زينة. وليس الخروج من أجل سبب يعني هامشي غير، لا، قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ورجاء لبركة ذلك اليوم ونيل طهرته. والحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد كما قال العلماء. فإذا لو وجد مجالس علم أو أماكن طيبة، مراكز تحفيظ قرآن، مدارس قرآنية نسائية، تغشاها. لا تهجر ذكر الله ومواطن الخير. وكان النساء يشهدن مع النبي عليه الصلاة والسلام العيدين، وأحيانا يحضرن الجمعة. فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان فعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بقاف لأنها سورة تشتمل على ذكر البعث والنشور والموعظة الشديدة والزواجر الأكيدة. وكان تنور أهل هذه المرأة وتنور النبي عليه الصلاة والسلام واحدا لقرب المنزل، كانت المنازل متقاربة، فتكون أحيانا المنافع مشتركة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منع النساء من إتيان المساجد، طبعا إذا التزمنا بالشروط الشرعية. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة. بعد الصلاة مباشرة المرأة تمشي، الرجال يجلسون الأذكار والمرأة تنقلب إلى بيتها ترجع. قالت عائشة: لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. النساء الفاضلات المؤمنات رجال القوم الأفاضل كنا يذهبن متلفعات، يعني متجللات ومتلففات بمروطهن، يعني بأكسيتهن، فيذهبن لشهود الصلاة في الليل مثل التراويح. ويؤخذ من هذا أن خروج النساء لصلاة الليل جائز ما لم يكن في ذلك فتنة وخشية عليهن. فربما يكون في بعض الأماكن من أهل الشر والداعرين من يهاجم النساء ويؤذي النساء ويخطف النساء ويعبث بالنساء، فمثل هذه مثل هذا الحال لا تخرج فيه المرأة، مكان ظلمة ليس فيه إنارة، وربما يكون فيه أيضا سطوة لأهل الشر، أو بعض الحارات والشوارع والأحياء فيها من الدعار وأهل الشر والفساد والفتنة من لا يؤمن على النساء منهم من لا يؤمن على النساء منهم. ولذلك فإنها لا تذهب في هذه الحالة، لكن لو كان المكان مأمونا تذهب حتى لو كان في صلاة الليل صلاة التراويح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال النساء ويسأل من غابت عن مواسم الخير مثل الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ لماذا لم تذهبي معنا إلى الحج؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. الناضح البعير الذي يستقى عليه، البعير الذي يستقى عليه، يخرج الماء من البئر باستعمال البعير وبقوة البعير. فتقول: عندنا ناضحان، ما نملكه من الدواب ووسائل المواصلات والنقل ناضحان. كان لأبي فلان زوجي، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. ما في مجال أن نذهب، ثلاثة على بعير ما يتحمل، والثاني مشغول، البعير هذا نحتاجه في استخراج الماء، غلامنا يسقي عليه. فقال لها عليه الصلاة والسلام مواسيا لها لما فاتها الحج: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو قال تقضي حجة معي. رواه البخاري ومسلم. وعن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، جعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، توفي زوجها رضي الله عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، يعني فعلا استعدينا للخروج للحج، ولكن هلك زوجي، هلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، فالزوج مات، ووسيلة المواصلات والنقل صارت وقف، صارت وقفا الجهاد في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، يعني الحج من سبيل الله. ولذلك ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله إلى جواز إعطاء من لا يجد نفقة حج الفريضة من الزكاة، على أساس أنها تدخل في سبيل الله. لهذا الحديث: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، فإن الحج لمن سبيل الله، يعني حجة الفريضة لمن لا يجد نفقة. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، راحت عليك حجة الوداع، ماذا تفعلين؟ قال: فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فأعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لأنها تقوم مقامها في إسقاط الفريضة. يعني الآن لو امرأة راحت اعتمرت في هذه الأيام في رمضان، الآن اعتمرت في رمضان وهي ما حجت الفريضة، هل تسقط عنها الفريضة؟ لا. ولذلك القاعدة تقول: عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه، فقد يعدل في الأجر لكن ما يقوم مقامه. فلو أن شخصا نذر أن يقرأ القرآن وأن يختمه، فقال: علي لله نذر إن شفى الله مريضي أن أختم القرآن، فلما شفى الله مريضه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ثلاث مرات خلاص. إيش يا فلان؟ خلاص خلصت. قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، أنا قرأتها ثلاث مرات وفيت بنذري الحمد لله. نقول: لا، إن كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لا يعني أن تقوم مقامه، فإذا نذرت ختمة لابد أن تقرأه من الفاتحة إلى الناس، وقل هو الله أحد تعدل تعدل في الأجر قراءة ثلث القرآن، ولكن لا تقوم مقام قراءة ثلث القرآن لو نذره مثلا. كذلك لو واحد قتل رجلا خطأ مسلما، قال ماذا علي؟ قلنا عليك عتق رقبة. هذه الأذكار في الأجر صحيح كعتق الرقاب، أو أن طواف سبعة أشواط بالكعبة مع ركعتين تعدل عتق رقبة في الأجر، لكن ما تقوم مقامها. فإذا كان عليك عتق رقبة قتل خطأ، جماع في نهار رمضان، كفارة ظهار، عتق رقبة، فما يصلح أن تقول هذه الأذكار والتهليلات وتقول خلاص هذه تقوم مقام عتقه. نقول تقوم مقام هذه تعدله في الأجر ولا تقوم مقامه. فهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي فاتها الحج معه، فأخبرها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض. وقد أجمع العلماء على أن الاعتمار لا يجزى عن حج الفريضة، وقال ابن الجوزي في الحديث أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، يعني ما قال عمرة في أي شهر تعدل الحجة، عمرة في رمضان. وكذلك حضور القلب وخلوص القصد والنية له أثر في زيادة أجر ومكانة العبادة. سنكمل بمشيئة الله تعالى بعض ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل به أصناف الناس وأنواع الناس في المجتمع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بعلم الكتاب والسنة، إنه سميع مجيب.